أثرت بدخول مس ظالم، بدخول مس حاسر، بدخول مس ساهر في الجسد، في الجسد سكن الرأس وملك الجسد، أثر بالتعرق، أثر بالتعرق، أثر بالتعرق، بسم الله بسم الله، أثر أثرا عظيما في الدم، في الدم، في الدم، في الدم وفي العصب، في الدم وفي العصب، وفي العروق وفي العروق، يا ربنا وفي المفاصل، يا ربنا يا ربنا، وفي الجلد، وفي الجلد، وفي الجلد، بسم الله بسم الله، أرقيكم أجمعين، والله يقيكم سوءا عظيما، بسم الله يرقيكم من مس، فتبارك الله رب العالمين. اقض يا ربنا اثر حسد، حسد شديد وعيونه، اسمعهم القرآن يا ربنا، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، اسمعهم القرآن يا ربنا، اسمعهم الاذان يا ربنا، اسمعهم الرقية يا ربنا، اسمعهم الدعاء يا ربنا، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، اذهب يا ربنا حصون الجن الساهر، دكها يا ربنا دكا، اللهم اهلك يا ربنا الظالمين، الساحرين الحاسدين الحاقدين يا ربنا من الجن المردة والعفاريت، في الجسد سكنوا الجسد ومن حول الجسد، سكنوا الجسد ومن حول الجسد، سحارة فجارة ظالمين ظالمين، عليك بهم يا ربنا، الله اكبر تقتلهم، الله اكبر تنحرهم، الله اكبر الله اكبر، انت حسبنا عليهم يا ربنا، انت حسبنا يا ربنا، على جن مارد وعفريت، في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد ومن حول الجسد، يؤذيها على زوجها واولادها، يؤذيها على نفسها، الا تتزوج ابدا، الا تتزوج ابدا، الله اكبر، دك يا ربنا حصونهم، فك يا ربنا حصونهم، وفك يا ربنا مرابطهم، وفك يا ربنا مرابطهم، فك يا ربنا حصونهم، فك يا ربنا حصونهم، حصونهم، الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا السحر الاحمر، اطل يا ربنا السحر الاحمر، اطل يا ربنا السحر الاحمر، على دورتها الشهريه، على دورتها الشهريه، على الدوره، على الدوره، على الدوره الشهريه، تؤثر في رحمها، مربوطة في رحمها، معقودة في رحمها، وعلى النزيف، وعلى النزيف يخرج منها دم، دم صاف منها عذابا أليما لها، اطل يا ربنا سحر العذاب، اطل يا ربنا سحر النكال، اطل يا ربنا سكتر وتجمل في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، على الإبر والخرز، على الإبر والخرز، الله أكبر، وعلى الورق والشعر، وعلى الورق والشعر، وعلى الدم والصديد. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، اطل يا ربنا هذا الاثر بين الكتفين، بين الكتفين، وفي الكتفين، وفي الكتفين يا ربنا، يا ربنا، وفي الجنبين، وفي الجنبين، وفي الوفي، وفي المفاصل، وفي المفاصل، وفي العروق، وفي العروق، اطل يا ربنا هذا الاثر، وفي يا ربنا هذه العقد، الله اكبر، فتبارك الله رب العالمين، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، وحلي يا ربنا معقدة، وحلي يا ربنا معقدة، وحلي يا ربنا معقدة، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، اطر يا ربنا السحر العظيمة، اطر يا ربنا الحسد العظيمة، اطر يا ربنا السحر العظيمة، اطر يا ربنا الحسد العظيمة، الله الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله يقيكم اجمعين، والله يقيكم اجمعين، والله يعافيكم اجمعين، من السحر العظيم الابيض، من السحر العظيم الابيض، عن الهوى والعشق، عن الهوى والعشق، عن الهوى والعشق، من السحر العظيم الابيض، الابيض، عن الهوى والعشق، عن الهوى والعشق، من خليله، من خليله، من صديق، من صديقه، من خليله، من خليله، من خليله، من خليله، من خليله، من خليله، ومن جانب في الجسد، ومن جانب في الجسد، استعثر بها لنفسه، استعثر بها لنفسه، الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، حلف بساحر، ساحر، ساحر ملعون في الجسد، ساحر، ساحر، ساحر ملعون في الجسد، يعقد، يعقد، يعقد العقد،

تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. افرق يا ربنا بينها وبين من يريد تفريقها، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، ويسبب المشاكل دائما، واثر على حياتها وراثها، واثر على نظرها، واثر على قلبها وصدرها، واثر على الرزق الرزق الرزق الرزق الرزق الرزق والغنى والغنى والتقوى والتقوى والتقى والتقى. الله اكبر. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين، اللهم افرق يا ربنا بينها وبين ظالم في جسدها وبين ظالم من حول جسدها يتشكل يتشكر لها ويخوفها، يتشكر لها ويتخيل لها، يخيل لها يخيل لها يخيل لها على هيئته على هيئته، ليخوفها ليخيفها ليدخل فيها عند الخوف عند الخوف عند خوف الرهبة والرهبة والهلع والهلع والألم والألم. الله أكبر. تفرق يا ربنا بينها وبين ظالم في الجسد وبين ظالم من حب حول الجسد، يريد أن يدخل فيها، يريد أن يدخل فيها، عشقها رعاها، مرسول مرسول مرسول مرسول مرسول مرسول من مراسلين الأسحار، مرسول بالسحر، مرسول بالسحر بسحر إنس وجن، مرسول مرسول بحسد حسد حسد عين عين عين عين عين عين عين عين أثر عليها أثر عليها، يريد أن يدخل في جسدها، يريد أن يؤذيها. بسم الله بسم الله عليك يا ربنا بالظالمين. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. افرقنا بين العاشق العاشق العاشق، يتلمس يتحسس يشم ويضم ويعاشر. افرق بيننا وبين القوم الفاسقين، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. افرق يا ربنا افرق يا ربنا افرق يا ربنا بيننا وبين الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الباغين المعتدين من الانس والجن اجمعين. أمن يا ربنا خوف الخائفين، واشف يا ربنا المرضى أجمعين، وعافي يا ربنا من ابتليته بسحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وحقد يا رب العالمين. بسم الله يقيكم أجمعين من السحر المأكل والمشروب، من السحر المأكل والمشروب، ومن أثر حسد شديد وعيون، ومن أثر حسد شديد وعيون، ومن أثر حسد وعيون ونظرة ونظرة ونظرة ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر فتبارك الله. ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر نظر نظر نظر نظر ثم عبس وبسر فتبارك الله رب العالمين. اقضي يا ربنا هذا الاثر واحمل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحساد، أقضي يا ربنا السحر العظيم والحساد، فاحسب الدفين عليهم يا ربنا. أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر في الوالد والوالدة، أقضي يا ربنا السحر في الوالد في الوالدة في الوالدة، أقضي يا ربنا السحر العظيم يا ربنا، أقضي يا ربنا السحر عليه وعليها، أقضي يا ربنا السحر فيه وفيها، أقضي يا ربنا السحر عليه وعليها وفيه وفيها وبينهما وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا رب سحرا خفيا مخفيا، أقضي يا رب حسدا خفيا مخفيا، أقضي يا رب سحرا عين خفيا مخفيا، أقضي يا رب سحرا مأكولا ومشروبا، أقضي يا رب سحرا مأكولا ومشروبا، أقضي يا رب سحرا مأكولا ومشروبا، أقضي يا رب سحرا عظيم يا ربنا، أقضي يا رب سحرا سر وجن، أقضي يا رب سحرا في جسد وخارج جسد، أقضي يا رب سحرا في جسد وخارج جسد. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أقضي يا رب سحرا عظيم يا ربنا. فسحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس، واسترهبوا، فسحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس. واسترهبوهم فسحروا أعين الناس فسحروا أعين الناس فسحروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم فسحروا أعين الناس فسحروا أعين الناس فسحروا أعين الناس فسحروا أعين الناس فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. أرقد يا ربنا كل سحر، أرقد يا ربنا سحرا عظيما، أرقد يا رب السحر الأسود، أرقد يا رب السحر العذاب العذاب والنكال، أرقد يا رب السحر العذاب والنكال، أرقد يا رب السحر العذاب والنكال من الأقارب والجيران والعمال والخادمات، أرقد يا رب السحر من ذكور وإناث، أرقد يا رب السحر من ينكر وجان، أرقد يا رب السحر على العقل، أرقد يا رب السحر على الحظ والنصيب، على الزواج وعلى الرزق، على الزواج وعلى الرزق. أرقد يا ربنا كل سحر، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أقضي يا رب سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أقضي يا رب سحر لوم وعشق، أقضي يا رب سحر غيرة شديدة، أقضي يا رب سحر غيرة شديدة، أقضي سحر الأقارب الأقارب، أقضي يا رب سحر الإخوان والأخوات، أقضي يا رب سحر الفجار الفجار الفجار من الإخوان والأخوات. ومن الأقارب والجيران أقضي يا رب سحر الفاجرين أقضي يا رب سحر الظالمين أقضي يا رب سحر الكافرين أقضي يا رب سحر اليهود والنصارى أقضي يا رب سحر الملحدين أقضي يا ربنا كل سحر وأهلي يا رب العقد كلها أقضي يا ربنا العقد كلها أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا رب سحر العلوية أقضي يا رب سحر السفلية أقضي يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل أقضي يا رب سحر على الحروف على الأرقام أقضي يا ربنا سحر خفية مخفية أقضي يا رب سحر على أشكال هندسية وعلى الأبراج وعلى الأبراج أقضي يا رب سحر خفية مخفية أقضي يا رب سحر صامتة أقضي يا رب سحر صامتة أقضي يا رب سحر ساكتة أقضي يا رب سحر خفية مخفية أقضي يا رب سحر الصامت أقضي يا رب سحر صامتة أقضي يا رب سحر خفية مخفية خفية أقضي يا رب سحر أسود أقضي يا رب سحر سن وجانب أقضي يا رب سحر على الحظ والنصيب أقضي يا رب سحر عليه العهود والمواثيق ألا يظهر ولا يبطل يجددونه حينما يبطل ويعقدون العقد حينما تنحل حينما تحلل بالقرآن والصلاة وعند الرقية وعند الرقية اللهم اقطع يا رب هذا السحر العظيم اللهم اقطع يا ربنا يدا تاخذه يا ربنا الله اكبر أقضي يا ربنا كل سحر عليك يا ربنا بظالم في الجسد على سحر صامت صافي مخفي أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا رب السحر على الروح على الروح الزكية النقية أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا السحر العظيم على الجسد والحظ والنصيب وعلى الزواج والرزق أقضي يا ربنا السحر العظيم على السعادة لا تذوقها أبدا الله أكبر يا ربنا أسعدهم يا ربنا أسعد عبادك يا ربنا وإيمانك أقضي يا ربنا سحرنا على الشقاء أقضي يا ربنا حسدا يسبب الشقاء وحسدا يسبب الشقاء والآلام والأوجاع أقضي يا ربنا كل سحر الله أكبر أقضي يا ربنا كل سحر من حاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة أقضي يا ربنا سحران طويل مامده قديم حليم جديد أقضي يا ربنا سحراء منذ الصغر ومرتبط بالوالد والوالدة ومرتبط بالإخوة ذكورا وإناثا الله أكبر أقضي يا ربنا سحران تشعب يا ربنا قوت عظيما شديدا قديما قد عاف عليه الزمن أقضي يا ربنا سحر العظيم أقضي يا ربنا سحران في خيوط أقضي يا ربنا سحران في حبال في خيوط في خيوط في شعر في شعر في ظفر في ظفر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله أقضي يا رب سحر سن وجان أقضي يا رب سحر صامتة أقضي يا رب سحر عظيمة أقضي يا رب سحر الموروثة أقضي يا رب حسدا موروثة أقضي يا رب سحر موروثة أقضي يا رب حسدا موروثة بطل ما كانوا يعملون أقضي يا رب السحراء عليه عظماء الجن بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله

يا ربنا هذا اليوم قادر فكها يا ربنا فكها. يجن عاشق في الجسد يجن عاشق في الجسد يجن عاشق في الجسد يجن عاشق في الجسد يجن عاشق في الجسد يجن ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر في الجسد يجن عاشق في الجسد يجن عاشق في الجسد قد شغفها حدة قد شغفها حدة قد شغفها حدة فانساهم الشيطان فانساهم الشيطان فانساهم فانساهم استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله فانساهم ذكر الله فانساهم ذكر الله. يا ربنا هذا العقاد قلب عظيمة شديدة في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض الله أكبر. إحلى يا ربنا عشقية إحلى يا ربنا سحرية إحلى يا ربنا حسدية حسد حسد حسد من أثر عيونه ومن أثر عيونه ومن أثر الأسحار أسحار أسحار من إنس وجن من أثر الأسحار الأسحار الأسحار من إنس وجن من إنس وجن. إحلى يا ربنا فكها إحلى يا ربنا فكها قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حط يا ربنا الأسحار وحل يا ربنا العقاد حط يا ربنا الأسحار وحل يا ربنا العقاد. لا إله إلا الله وأنت حسبنا على من ظلم وأنت حسبنا على من سحر وحسد وحقد. وفي الجسد سكن يا ربنا أيكم هي ربنا يا ربنا هذه العقاد كلب غناطني فيلا كلب غناطني فيلا كلب غناطني فيلا ويجذب بها السحارة ويعزز بها عقادة ويعزز بها أسحارة ويعزز بها عشقه لها. الله أكبر يا ربنا هذه العقاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. يا ربنا العقدة في الراس على السمع والبصر على سماع القرآن على سماع الرقية على سماع الرقية على سماع القرآن على سماع القرآن والأذان. احلل يا ربنا هذه العقدة في الراس في الراس على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة. احلل يا ربنا هذه العقدة احلل يا ربنا هذه العقدة على القرآن على القرآن على القرآن لا يقرأ على القرآن لا يقرأ وعلى الصلاة لا تصلى. احلل هذه العقادة يا ربنا يا ربنا القرآن على القرآن القرآن على القرآن فعل العسل والزيت والذب ثم طالما كانوا يعملوا. يا ربنا هذه العقادة يا ربنا هذه العقادة يا ربنا هذه العقادة يا ربنا هذه العقادة على الطلاق وعلى التعطيل يا ربنا وعلى الأمراض يا ربنا مشتركة في الأم أولادها في الأم أولادها ذكرا وإناثا يا ربنا في قدم مدفونة في قدم مرشوشة منثورة ومجرورة يا ربنا يا ربنا لقد الحق النسيب الحق النسيب على الزواج على الرزق على الرزق على الرزق على الزواج على الزواج على الزواج على الذرية على الذرية على الذرية على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الوظيفة على وظيفة على وظيفة على رزق على الراتب على الراتب حللها قوية عظيمة مربوطة مشدودة مشدودة مشدودة موثقة موثقة موثقة الله أكبر موثقة موثقة حللها فكها الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قد شغفها حبة قد شغفها حبة قد شغفها حبة. يا رب هذه العقد العشقية عقد عشقية يا رب العقد العشقية يا رب العقد العشقية عقد عشقية تربطه تربطه في جسدها تربطه في جسدها الله أكبر الله أكبر تربطه في قلبها وفي صدرها وفي بطنها وفي رحمها. يا ربنا احللها يا ربنا احللها على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والسياسة الله أكبر. احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. احلى يا ربنا على النظافة على النظافة على النظافة والنزاهة والنزاهة احلى يا ربنا احللها الله أكبر. يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد الله أكبر. احلى يا ربنا هذه العقد احلى يا ربنا احللها هلاك هلاك هلاك سهلا يمرك قوتك يا ربنا بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك الله أكبر.